وسلم يا بني آدم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وصلى على بني آدم الذي صلى الله عليه وسلم أسر من جنازة فإنكم صالحة فخير تقدمونها إليك وإياكم سوى ذلك بشر تضعونه عن مقصود الإسراء بالجنازة هنا مقصود المشي بها، وقيل المقصود الإسراء في تجهيزها وإحضارها للصلاة، وما الإسراء الذي فيه نوع الراكب هذا غير مشروع. نعم. قضاء قضاء السنة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة التي بعد الظهر بعد العصر متفق عليه، فيجوز فعل جميع الصلوات. ناخذ من هذه القاعدة، وقد تقدمت هذه القاعدة، أن الرواتب تقضى إذا فاتت لعذر، سواء كان صلاة أو صياما أو غير ذلك، وأما إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، لأن لا دليل على القضاء، ولو قد خرج وقت العبادة ولم يكن له عذر. نعم. وتقدم من هو دون الأقرأ فهذا جائز لا شيء. نعم. وقال الله عنك وسلطان الرجل ما له ولاية عليه كالحاكم في بلده ورجل في بيته وإمام المسجد في مسجده ونحو ذلك، والتكريمة بكسر الراء الفراش ونحوه مما ينصب لصاحب المنزل وينقص به. لا ينصاب أي شيء، يعني يكون هو موضع التكريمة صدر المجلس، ولسمي نحن صدر المجلس هذه هي التكريمة. نعم. أفضل الله وقال لمالك بن حويل وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة أن قبل من صلاة فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولا ولم يعلمه أبهه حتى سلم فإنه لكن هذا إذا كان من الأمور متفق عليها، أنا إذا كان الأمور مختلف فيها، بمعنى أعتقد أن الإمام لا وضوء له ولا يصح، أو أعتقد أنه قد أتى بناقض من نواقض الوضوء، وهذا مسألة خلافية فلا يقف هذا الكلام. أما إذا كنت تعلم أنه ما توضأ أصلاً فلا متفق عليه، فلا يجب أن أصلي خلفه إذا كنت أدري أنا. أما لو كان رأيت أن يأكل لحم الجزور ويصلي للمسلمين ويرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء فهذا لا مانع من أن نصلي خلفه، وحين أما بعض الناس في عصر أحمد ألا يصلي خلف هؤلاء أنكر عليهم أحمد قال لا تصلي خلف مالك، ولهذا يعني إذا لم يصلي خلف المخالف المسائل الفقهية هذا لا أصل له. ويعني هذا المحدث صادق أكثر من المسلمين، أن كثيرا من الناس يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء مع هذا تدري أنه إذا مس الذكر ما تصلي خلفه، وهذا غير صحيح. نعم. وقد قيل لعمر بن المعيد قال لا، لعمر لما سلم رأى في ثوب أثر جنابة فأعاد وحده ولم يأمر من قبل هذا، لأن لم يكونوا يعلمون بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسألة من مسألة الخلاف فيها قوي، وأصح الأقوال في المسألة أن الإمام إذا استفتح الصلاة قائمة ثم اعتل في أثناء الصلاة فإن المأمومين يصلون قياما، وأما إذا دخل الإمام الصلاة قاعدة فإن المأمومين يصلون قعودا. هذا جمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. نعم. عفى الله عنه إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل ثم يعتل فيجلس فإنهم يهتمون وراءه قياما لصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة في بيتهم في قاعدة وهم قيام، وكان أبو بكر ابتدى صلاته قائما متفق عليه. قال ولا تصح عبادة المرأة إلا بالنساء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دار رجل قوما فلا يرضهم هي أمه رجل منهم. ولا تصح عبادة من به سنة قلبا. لا يصح هذا في نظر، لكن المعنى واضح، المعنى واضح حيث أن المرأة لا تأم الرجال، وهذا قول جماهير العلماء. في بعض الفقهاء يجوز للمرأة أن تأم أهل دارها، ويستدلون بحديث أن ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود وغيره صححه ابن خزيمة، وهذا خبر معلول، لأن من رواية الوليد بن جميع عن أمه عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة وأمه عبد الرحمن مجهولات. وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تأم رجالا لا محارم ولا غير محارم، ويجب على المرأة أن تكون خلف الرجال كما ثبت هذا عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن جماعة، وهذا هو المحمود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن المرأة تتقدم الرجال، إنما كان محل المرأة أن تكون خلف الرجال. وكذلك لو قيل بينهما حاجز وينتفي المفسد الذي يعلل به بعض الفقهاء وهي قضية العورة من العورة، نقول لا ليست هذه القضية وحدها، القضية أن موقف المرأة لا يكون قبل الرجال. بعض الفقهاء جوز النفل أن تكون المرأة أقل وتصلي بالرجال وهم أمام، وهذا أيضا غير صحيح، ما عرف في الشرع أن الإمام يكون خلف المأمومين، هذا لا أصل له، هذا قول الحنابلة في النوافل، هذا غلط، صواب مطلقا يمنع المرأة ما تأم الرجال أبدا، لأن عندنا دليل صحيح، إنما المرأة تأم النساء ورضي عن الصحابيات، ولو كانت تقف وسطهن ما تتقدمهن ولو كانت مع النساء خلص. عفى الله عنك. قال ولا تصح إمامة من في سنة الموت إلا بمثل يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف المطلقة لعموم حديث أبي مسعود سالم وهذا هو الأقرب. ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أي لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة أو يقل بحرف منها إلا بمثله لأنه لم يأت بركن من أركان الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه لأن من صحت صلاته صحت إمامته وهذا هو الأقرب. هذا قول، لكن إذا أمكن عزل هذا الإمام فهذا الواجب، لأن مثل هذا الإمام لا يصلي بالمسلمين إذا كان ما يحسن الصلاة ويحسن القراءة لا يمكن أصلا من الصلاة المسلمين. نعم. عفى الله عنه. ويجوز اجتماع المتوضئ بالمتيمم أن يجوز أن يصلي المتوضئ مأموما خلف إمام المتيمم لأن عمر بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وهم متيمم وهم متوضئون فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويجوز اجتماع المضطرد بالمتنفل أن يجوز أن تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي يجوز أن تصلي الصلاة المفروضة خلف من يصلي نافلة. لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه أن يصلي تلك الصلاة. وإذا كان المكتوب واحدا وقف عن يمين الإمام. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة معه في قيام الليل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأجاره عن يمينه أي وقف معه عن يساره أن تصح صلاته لحديث حديث سابق أو وقف قدامه لم تصح صلاته أيضا. وهذا قول للطالب إذا وقف قدامه لا تصح، هذا واضح وقف قدامه لأن هذا لا ليس موطنا وذا خلاف المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز هذا للحاجة كما أفتى به مالك في شيخ الإسلام وجماعة من العلماء. أما وقوف المأموم عن يسار الإمام فهذه مسألة خلاف، وطائفة من الذين يقولون إن هذا لا يجوز لا يقوم على الصلاة، لأن في من قال أنه جعل في من قال أنه محرم ولكن لا تقوم الصلاة به، لأن الواجب الواجب يقف على اليمين يوقف على اليسار لا تذكر الصلاة به. وقالنا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أمرا، وقال لنا لو بطلت الصلاة لا أمر يعيد من جديد، ولكن هذا في نظر لأن قد يكون لأجل أنه لا يعرف الحكم. وعلى كل القول بأن الصلاة باطلة تحتاج إلى دليل مستقل أو دليل قوي. نعم. عفى الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا بيت مكانا يصلي فيه خلف الإمام أو بجزائه صلى أمامه وصح الصلاة، لأنه لا واجب فعلا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا هو الأمر. قال أو وقف المكتوب وحده خلف الإمام أن تصح صلاة. كذلك لما روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إن لم يجد مكانا في الصف صلى خلفه للآية السابقة. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. لما روى البخاري ومسلم على نفسه قال صليت قال ويأتيه في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني ثم جاء جبار بصخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى قام خلفه. أدرك فإن وقفوا عن يمينه صح. طيب فصل. فصل.